أريد واحدا منكم يقرأ البيت الأبيات كلها قراءة متأنية حتى نضبط الألفاظ، ثم نقرأ الإجازة لكم، واليوم الختم جاهز أختمها غدا إن شاء الله، موعدنا بعد العصر أعطيكم الشهادات الإجازات. طيب من يقرأ منكم؟ من يتطوع بالقراءة؟ بسم الله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفك وجميع الأشاء والمفرك ذي النعم الوسيئة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة. أحسن، سأقاطعك شيئا فشيئا. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، تقرأ هكذا صحيحا، وتقرأ أيضا ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، يعني يصح أن تقرأها بهذا وبهذا. تمام، تفضل. ثم صلاة مع سلام دائمي على رسول القرشي الختمي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. الحائز مراتب الفخار، الباء مكسورة. مراتب على وزن مفاعل ممنوع من الصرف، والأصل أنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لكن هنا ورد مضافا، ومعروف أن الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر بالكسرة. تقول مررت بحسناء قريش، لا تقول مررت بحسناء قريش، فهنا يكون مضافا بالكسرة، فتقول الحائز مراتب الفخار، ليس كما يقرأها كثير من الناس الحائز مراتب الفخار، لا، الحائز مراتب الفخار. تمام؟ نعم. علم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدران. علم يزيل، علم يزيل الشك عنك والدران، ويصف الحق لذي القلوب ويسيل الأبد إلى المطلوب. فاهرس على فمنك للقواعد جميع المسائل الشوارد، فترتكي في العلم خير مرتقى وتفتفي سبل الذي قد وفقا. فترتقي في بعض النسخ لترتقي، يصح هذا ويصح هذا، يصح لترتقي، يصح فترتقي، وتقتفي سبل الذي، سبل هكذا الباء ساكنة، ليس السبل، سبل الذي قد وفق. نعم، عفوا سأوقفك كثيرا فتحمل، سأقاطعك كثيرا، تفضل تفضل، استمر استمر. وهذه قواعد نظمتها من كسب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى آدم الأجر والأف مع غفرانه والبر، ونيات شرط لسائر الأمال بها صلاه والفساد للعمل. أحسن، هذا البيت أوله ضبط بثلاث صيغ في أشهر النسخ، والنية شرط لسائر العمل، والنية في بعض النسخ النية شرط لسائر العمل. في النسخة التي بين أيدينا التي صححها تلميذ المؤلف بن عقيل، الشيخ بن عقيل الذي توفي سنة 1432، يعني قبل 8 سنوات، صححها وضبطها نيتنا شرط لسائر العمل، ممكن، والنية ممكن، النية ممكن، ونيتنا ممكن، لكن من باب الفائدة أنها ضبطت بالثلاثة الصيغ. تفضل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائه، فإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. أحسنت، فإن تزاحم مثل ما قرأ، صواب، بعضهم يقرأ فإن تزاحم، لا، فإن تزاحم من أجل الوزن. نعم، تفضل. وجده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. أحسن، استمر. نعم. وديده تزهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نبه تعسير وليس النسخة المشهورة ومن قواعد الشريعة التيسير النسخة التي صحح فيها تلميذ المؤلف الشيخ بن عقيل رحمه الله غير من أجل الوزن ومن قواعد قال قاعدة الشريعة التيسير تمام تفضل وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرور وترجع الأحكام لليقين فلا يزل الشك لليقين عفوا قرأت وكل محظور مع الضرورة ضرورة في بيت مررت عليه وكل مهدور مع الضرورة بقدر ما تهتجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين فلا يزيل الشك لليقين أحسنت والأصل في المياه الطهرة والأرض والثياب والهجرة والأصل في الأضاء واللهوم والنفس والأموال للمعصوم تريمها حتى يجيء الحل فاهفم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور وليس مشروعا هذه تقرأ هكذا لأن فيها كسر في البيت يعني غير مستقيم على الشعر العربي تمام على الوزن وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هكذا بعضهم عدل فيها فقال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور المذكور عمل ألف ولام وإلا إذا أردت أن تستقيم على الوزن تقرأ وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور هكذا نعم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا المذكور وسائل الأمور كالمقاصد وكن بهذا الحكم للزوائد والخطاء والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن أحسن إذا قرأت والخطأ ثقيلة والخطأ والإكراه والنسيان ثقيلة إما أن تقرأها هكذا والخطأ والإكراه والنسيان الخطأ بالسكون ولعلك تلاحظ أنها ساكنة الخطأ واضح والخطأ والإكراه والنسيان وإما أن تقرأ كما في بعض ضبطها بعض المشايخ والخطأ والإكراه والخطأ تمام من أجل أن يستقيم الوزن والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن نعم تفضل لكن مع الإسراف يثبت البدل وينتفي تثم عنه الزلل ومن مسائل الأحكام في تبع يثبت لا إذا استقل فوقع هذا البيت ضبط يعني بتغيير يسير ضبط مسائل الأحكام فيها في التبع مسائل الأحكام فيها في التبع مسائل الأحكام فيها في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع نعم أقول لكم هذا حتى إذا سمعتم بعد ذلك ضبطا يختلف عما حفظتم أو قرأتم في كتاب شيئا يختلف عما درستم أنكم لا تستغربون فهنالك أكثر من ضبط لبعض الأبيات بل هنا بيتين ليست موجودة في بعض النسخ وستأتي بعد قليل تفضل والعرف مأمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معجل المهذور قبل الآنه قد باء بالخسران مع هرمانه ويصح أيضا معاجل المحظور قبل آنه بدون كسرة قد باء بالخسران مع حرمانه يصح هذا وهذا كلاهما صحيح تفضل وإن أنت التارم في نفس العمل أو شرته فاد فساد وخلال ومتلف مده ليس يدمن بعد الدفاع بالتي هي أسن وأتفيد كل في أمومي في جمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تؤتي العموم أو سياق النهي كذا كمن وما تفيدان معا كل الأمم ياؤها يفسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت رشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تستمع كل الشروط والموانع ترتفع. أحسنت. والموانع تسكين العين، العين ساكنة من أجل الوزن، لأنك إذا قرأتها ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع صعبة، والموانع ترتفع. أحسن، تفضل. ومن أتى بما عليه من أمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. ويفعل البعض نائب فاعل، ويفعل البعض، نعم، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور وكل ما نشاء إن شق عفوا مرة أخرى، ويفعل، اقرأ مرة أخرى. ويفعل البعض من المأمور، ويفعل البعض، ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذا البيت موجود عندكم كلكم؟ ها؟ ليس موجودا، هذا ليس موجودا في بعض النسخ، واضح؟ هذا ليس موجودا في بعض النسخ، ولذلك قلت لك ستجد اختلافا سواء في ضبط الكلمات أو ربما تجد بعض الأبيات ليست موجودة في بعض النسخ. هذا بيت. والبيت الثاني، تفضل. وكل ما نشاء المعدون فذاك أمر ليس بالمدمون. موجود هذا عندكم أيضا؟ هذا وهذا ليس موجودا في بعض النسخ، موجودا في النسخ التي بين أيدينا، لكن في بعض النسخ ليس موجودا. نعم، ولذلك اقتضى الأمر التنبيه حتى لا تستغرب، كما قلت لك إذا درستها أو وقفت على شرح آخر أو وقفت على نسخة أخرى لا تستغرب، تقول هذا ليس موجودا، هذا تغير، واضح؟ فهذا تنبيه لما قد يصادفك بعد ذلك. تفضل. وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم للعاقد. أحسنت. وكل شرط لازم خبر، وفي بعض النسخ لازم بالجر، هذا غير صحيح، هذا خطأ مطبعي، لازم خبر. بسم الله. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا هللت محرما أو عكسه فباطلة فعلما. أو عكسه معطوف على شروطا بالنصب، أو يصح أن تقول أو عكسه تقدير خبر أو في موقع خبر لمبتدا محذوف، تقدير الكلام وكذلك عكسه. تمام. النحو مهم جدا، لا تظن أن هنالك علما من علوم الآلة أهم من النحو، أهم علوم الآلة علم النحو، ولا تستطيع أن تدرس الفقه أو أصول الفقه أو التفسير أو الحديث دون أن تتمكن ولو بالحد الأدنى من علم النحو. تفضل. تفضل. إلا شروطا هللت مهرما أو أقصه فباطلة فعلما تستعمل القرآن عند المبهم من الحقوق أو لدى التزهم وإن تسوى العمل نستمع وفعل إهدهما فاستمع. وهذا البيت أيضا فيه كسر واضح، يعني ضبط وفعل أحدهما وضبط وفعل إحداهما ومع ذلك لا يستقيم الوزن، الوزن لا يستقيم في هذا البيت. وقلت لكم لعل عذر الناظم رحمه الله أنه نظم المنظومة وهو في 24 سنة يعني، أو ربما قبل 24 سنة. تفضل. وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي أن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. له الرجوع إن نوى يطالبا في نسخة له الرجوع إن نوى مطالبا، مطالبا. هل يوجد هذا في بعض النسخ عندكم الآن؟ لا يوجد، موجود في بعض النسخ مطالبا. نعم. والوازع، تفضل. والوازع التبع عن الإسيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم صلاة مع سلام سعيعي على النبي وصحبه والتابعين. أحسن، جزاك الله خيرا وشكر الله لك، وأعتذر عن كثرة المقاطعة، ما بس. سأقرأ، تفضل. الحائز مراتب الفخار، المعنى أو الإعراب؟ الإعراب. الحائز اسم فاعل، قبله ماذا قال؟ نعرب البيت من البداية. نعم، دقيقة. قال وآله معطوف، وصحبه معطوف، الأبرار نعت، الحائز صفة أيضا نعت. تمام، الحائز نعت مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهو مضاف، ومراتب مضاف إليه. تمام، وحذفت النون حائزين للإضافة، وأيضا مراتب مضاف، والفخاري مضاف إليه ثاني. واضح؟ تفضل. الحائز محل بألف واللام. نعم، ما فهمت، عفوا. هو صفة، الحائز صفة، الحائز صفة، وهو مضاف، الحائز صفة. تمام، لكنه مضاف ومراتب مضاف إليه. واضح؟ هذا متى يكون المحل بالألف واللام ليس مضافا؟ ليس عندما يكون مضاف، عندما يكون مضاف إليه. ليس واضح؟ فهمت قصدي؟ ماشي، ما فهمتك أنا. ممكن تشرح إذا كان عندنا، إذا كان في شيء اشرح، تفضل. نعم، طيب، ليش كلمة؟ الحائز هنا صفة، هو في الأصل صفة. نعم، هو صفة. عفوا، دقيقة. الحائز صفة ليس مضاف لي، عفوا، وهمت. الحائز صفة، مراتب هنا سيكون مفعولا به لاسم الفاعل. وإذا كان مفعولا به لاسم الفاعل، أحسنت، ممتاز. وإذا كان مفعولا به لاسم الفاعل سيكون منصوبا، أحسنت، ممتاز. إذن سيكون البيت هكذا صوابه، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. أحسنتم، صوبوا هذا، ممتاز، شكر الله لك. تمام، الحائز اسم فاعل، اسم الفاعل قاعدته أنه يعمل عمل الفعل. تمام، فيكون مراتب مفعولا به منصوب، مفعولا به منصوب، الحائز مراتب الفخار. أحسن، ممتاز أستاذ عبد الخالق، هذا الضامن حقي، هو الذي ضمني في مليون روبية. نعم. طيب، أحسن، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل. نعم، طيب، أنا سأقرأ عليكم الإجازة حتى نجمع بين الإجازة اللفظية والإجازة الكتابية، بعد ذلك ستكون عندكم كل واحد له إجازة بنفسه، لكن ليجتمع اللفظ مع الكتابة. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد. إجازة بمنظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فلما كان الإسناد علي الشأن، وهو خصيصة لهذه الأمة حتى صار جزءا من دينها، كما قال الإمام عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين. رغبت في إجازة عدد من طلبتي في منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي، وهي منظومة امتازت بوضوح المعنى وسهولة الحفظ، ولقيت القبول بين الطلبة فأقبلوا عليها حفظا ودراسة، وكنت قد درستهم إياها مع شرح مؤلفها في يوجياكرتا اندونيسيا خلال محرم وصفر وربيع أول من عام 1440 هجرية، وقد أتموها حفظا، لتعلموا أن هذه الإجازة إنما هي لمن حفظ، وقد أتموها حفظا وأتقنوها فهما بإذن الله تعالى. وكان الطالب وهنا الآن في اللفظ يقول أجيزكم جميعا، تمام، من أولئك الذين درسوها عندي، فأقول لكم قد أجزتكم بالمنظومة المذكورة التي أجازني فيها شيخي عمار بن إبراهيم العيسي بعد قراءتي لها عليه عن شيخي العلامة أبي بكر محمد زهير بن مصطفى الشاويش الحسيني، محقق مشهور الذي توفي في عام 1434 هجرية، وهو يرويها عن ناظمها العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، أي بيني وبين الشيخ عبد الرحمن شخصين فقط، الشخص الأول عمار بن إبراهيم العيسي، والشخص الثاني شيخ زهير الشاويش، تمام. هذا، وأوصيكم جميعا بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طلب العلم والتمسك بالوحيين الكتاب والسنة، وألا تنسوني من صالح الدعاء كتبه الفقير إلى ربه لبيب نجيب عبد الله غالب بتاريخ 21 ربيع أول 1440 هجرية. إن شاء الله أختمها في البيت، ثم غدا توزع عليكم إن شاء الله. هنا يسأل، قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، هل الكفار يسبح لله تعالى؟ نعم، الكافر يسبح، يسبح بلسان الحال وإن لم يسبح بلسان المقال. قال الله عز وجل في القرآن الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال الله عز وجل في القرآن الكريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه تسمى العبودية القهرية. الكافر عبد، حتى وإن قال أنا لست عبدا، حتى لو قال أنا لا أعترف بوجود الله، هو عبد، لأنه يخضع لقضاء الله وقدره، صح، يخضع لإحياء الله له، يخضع لإماتة الله له، يخضع لما قدره الله عليه من الأمراض والأسقام والأدواء، هو عبد بهذا المعنى، هو عبد مقهور على العبادة، ولسان حاله التسبيح والطاعة القهرية حتى وإن لم يلتزم بالطاعة الشرعية. ولذلك كل ما في السماوات والأرض يسبح لله إما طوعا وإما كرها، وعبد لله إما طوعا وإما كرها، واضح؟ هذا جواب السؤال. السائل الآخر يقول السلام عليكم يا شيخ، أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتني له. إذا كان الشخص لا يأكل طعاما حراما ولكن يأكل طعاما غير طيب له، هل هذا يمنع استجابة الدعاء؟ ما فهمت ما معنى غير طيب، ما فهمت يعني معنى غير طيب ما هو، يعني إذا كان حراما أو طعام شبهة ممكن يكون له نفس الحكم، لكن إذا كان طعاما غير طيب، يعني مثلا طعام ماذا نسميه، قديم أو شيء من هذا، لا، هذا ربما يكون سببا في استجابة الدعاء. ماذا يسمى عندكم؟ الأرز اسمه رزقي، هكذا، رز القديم يسمى رزقي، هكذا يسمى رزقي، في رز قديم عندكم هنا يعطى باسي هكذا، هذا الذي يعطى للمساكين وهكذا، نعم يسمى باسي، هذا لو أكلت منه ربما يكون أكثر استجابة ربما. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل أشعث أغبر، يعني ليس مهندمان ولا متطيبان، يعني يلبس ثيابا رثة متسخة، هذا من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك في الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين، طمرين يعني ثوبين قديمين باليين، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، لو سأل الله شيئا حقق الله له ما سأل. فلا تنظروا إلى المظاهر، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انتبهوا على الأعمال والقلوب، انتبهوا لهذا. هاتي هذا، هاتي هاتي، تمام، هاتي هاتي، نعم. Be careful. نعم. Thank you so much. شكر الله لكم. جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يفتح عليكم فتوح العارفين.